الدرس الموفي تمام العشرين في سلسلة دروس الجهاد في الشريعة الإسلامية، ونحن ما زلنا نتكلم عن الشبهة التي تطوف بأذهان من يرون أن قتل البراء من المسلمين جائز وسائغ إذا كان طريقا لا بد منه لقتل الكافرين أو الظالمين أو من يجب قتلهم. قلنا إن هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام يحتجون لتبرير عملهم بأن الكفار الذين يتجهون إلى بلادنا لمقاتلتنا إذا تترسوا بترس من المسلمين وهم يعلمون أننا لا نقتل المسلمين لأنهم براء، تترسوا بترس من المسلمين البراء طبعا وهم واثقون من أننا لن نتقدم إلى إيذاء هؤلاء المسلمين البراء، بهذه الثقة سيتقدمون ويتقدمون ويتقدمون إلى أن يقتحموا بلادنا ويجتثوا شافة المسلمين ويقضوا عليهم. في هذه الحالة ماذا يقول علماء الشريعة الإسلامية؟ يقولون يجوز لنا في سبيل أن نقي بلادنا وأنفسنا من هؤلاء الأعداء الوافدين، يجوز لنا أن نقتل هؤلاء المسلمين البراء الذين يتترسون بهم، ونحن نفعل ذلك أيضا. إذا رأينا إنسانا بتصورهم يجدر أن يقتل مثلا مسؤول كبير في الدولة التي يريدون أن يخرجوا عليها موجود في بناية ولا يمكن قتله إلا بتهديم هذه البناية كلها، ويذهب في ذلك كثير من البراء، يقولون هذا مثل ذاك. أعتقد أننا في الأسبوع الماضي أوضحنا القاعدة الفقهية التي يذكرها الفقهاء في هذا الصدد تحت عنوان الضرورات تبيح المحظورات، وتحت القواعد المعروفة في باب التعارض والترجيح. وعندما شرحنا ذلك وذكرنا كلام الأئمة ومنهم الإمام الغزالي، أظنكم جميعا عرفتم أن هذه القاعدة الشرقية لا علاقة لها أبدا بهذا الذي يجري على أيدي بعض مروجي الفتن تحت غطاء الشريعة الإسلامية، وشرحنا ذلك وأوضحنا. ولكن لا بأس أن نذكر خلاصة سريعة لنزيد هذا الأمر جلاء. إذا رأينا أعداء قد أقبلوا إلى بلدنا هذه ورأينا أنهم قد فعلا تترسوا بعدد من المسلمين البراء وزحفوا إلينا، ما الحكم؟ قال العلماء لا يجوز أن نقتحم هذا الترس بالقتل لكي نصل إلى من وراءهم إلا بثلاثة شروط. هو أن نعلم ضرورة مهاجمتهم، إن لم نفعل ذلك لابد أن يهاجمونا، أي ضرورة. فلو كانوا مقيمين في بلادهم أو على مقربة منا ولم نتيقن أنهم يريدون الهجوم علينا ولم يغلب هذا على بالنا لا يجوز. إذن الضرورة أولا، ضرورة التي تقتضينا مبادرتهم بالقتال. ومن أين تأتي الضرورة؟ من يقيننا بأننا إن لم نفعل اقتحموهم بلادنا. هؤلاء الحكام إذا تركتهم يتركونك، إذا تركتهم وجلست في بيتك وسالمت الأمة الحكام لن يقاتلوك، فهذا شرط غير موجود. الشرط الثاني القطعية، الضرورة والقطعية. ما معنى القطعية؟ أن نجزم بأننا إن اقتحمنا هذا السورة وقتلنا هؤلاء البراء فإننا قطعا سنقتل أولئك الأعداء الذين من ورائهم ولسوف نتغلب عليهم، أو يغلب على ظننا إلى درجة قريبة من القطع. هذا الشرط أيضا لا بد من توفره. الشرط الثالث هو أن نعلم أننا إن لم نقتحم هذا الترس ونقتل هؤلاء البراء فإن هؤلاء الأعداء لا يهاجموننا فقط، بل سيقضون على كل المسلمين، كل المسلمين. لاحظوا، وهنا يسألني بعض الإخوة، فيما مضى كانت الدولة واحدة، معنى سيقضون على كل المسلمين يعني سيقضون على كل المسلمين الذين هم تحت سلطة هذه الدولة، لكن الآن الدول الإسلامية مجزأة، الاعتبار بالدولة. فلو فرضنا والعياذ بالله ونسأل الله السلامة أن عدوا داهمنا إلى هذه البلدة، فمعنى الشرط الثالث وهو شرط الكلية أن نعلم أننا إن لم نقتل هؤلاء البراء فلسوف يقتل كل من في هذه الدولة يعني سوريا. هذا هو الشرط، لأن الذين يقاتلون أولئك الأعداء هم هؤلاء فقط. هذه هي العبرة. ولو فرضنا أن عدوا داهم مصر وتترس هذا العدو أيضا بمسلمين، فالشرط للقيادة الإسلامية هناك أن تعلم ضرورة مكافحتهم، وأن تعلم يقينا أو على ظن الغالب أنهم إن اقتحموا هذا الترس وقتل البراء فلسوف يقتلون أولئك الأعداء أيضا. الشرط الثالث أن يعلموا أنهم إن تركوهم فإن هذا العدو سيقتحم الديار المصرية ويقضي على المسلمين الذين في تلك الديار، المغرب في تلك الديار، وهكذا. هذا أين يقع؟ ما علاقته بأناس هم الذين يتحركون من أجل الخروج على حكام لهم هم من عند أنفسهم أفتوا أنفسهم بأن هؤلاء الحكام كفار ويجب مقاتلتهم؟ حكام لا يخرجون عليهم، بالعكس مهمتهم رعاية هؤلاء الناس. فما أين هي العلاقة بين هذا الواقع وبين هذا المبدأ القانوني الذي يذكره علماء الشريعة الإسلامية؟ من الذي كلفك أن تتحرش بأناس أنت الذي افترضت أنهم كفرة ولم يتحرشوا بك؟ من الذي كلفك بهذا؟ ثم من الذي قال لك بعد أن تحرشت أن لك أن تقتل البراء مهما كان عددهم في سبيل أن تصل إلى من تبتغي قتله، في حين أنك لا تعلم يقينا أنك ستصل إليه؟ بل الذي يقع غالبا أن البراء هم الذين يقتلون ويذهبون والآخرون باقون، الذين يكفرونهم والذين يعتبرونهم أنهم هم الذين ينبغي الخروج عليهم. فهذا الربط من الدجل بمكان، هذا الربط بين الفتنة التي يستجر إليها مسلمون متحمسون في بعض الأحيان لكن بدون معرفة وبدون علم، هذا الربط الذي يحاول أناس أن يبرروا عملهم به من الدجل بمكان. يسألني بعض الإخوة فيقول إذا كان هنالك في الشريعة الإسلامية باب اسمه باب التعارض والترجيح، فهذا يعني أن هنالك أحكاما متناقضة في الإسلام، يعني أن الإسلام يقول عن شيء افعل ويقول في الوقت ذاته عنه لا تفعل. ممكن أن تكون الشريعة فيها هذا التناقض؟ لا، لعل هذا الأخ السائل لم يفقه ما ذكرناه في الدرس الماضي، ولذلك نعيد حتى يعلم معنى ما نقول. لا يمكن أن تجد في الشريعة الإسلامية حكمين متناقضين تناقضا حادا لا يمكن الجمع بينهما، غير موجود، غير موجود نهائيا. لكن ما الذي يوجد؟ يوجد شيء محرم، حكم محرم، يحرم عليك أن تأكل لحم الخنزير، حرام. طيب، يوجد في الوقت ذاته حكم آخر يتعلق بلحم الخنزير عكس ذلك تماما، يجب عليك أن تأكله، لكن متى يحرم ومتى يجب؟ هنا انظر، يحرم عندما يكون عندك طعام طيب، وعندما تكون قادرا على أن تأكل مما أباحه الله، إذن هنا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. طيب، وقعت والعياذ بالله ونسأل الله العافية في مخمصة، يعني مجاعة شديدة تهدد بالهلاك، ونظرت فلم تجد أمامك أي طعام يؤكل غير هذا اللحم المحرم، إن لم تأكل منه شيئا يقيم أودك هددك الجوع بالهلاك، ما حكم الأكل من لحم الخنزير في هذه الحالة؟ وجد. هل تقول سبحان الله توجد في الشريعة الإسلامية أحكام متناقضة يا أخي؟ هل هذا هو التناقض؟ هذا مرونة اسمها، في تعارض وفي ترجيح، لكن انظر هذا التعارض محلول، كيف يحل؟ يحرم في الحالات العادية العامة، يجوز بل يجب في الحالات الاستثنائية، عندما يضطرك الأمر إلى الطعام وإن لم تأكل وقعت في هلاك. القرآن يقول لنا مثلا اقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم، ثم يقول باري سبحانه وتعالى نعم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هل تقول سبحان الله إن هنالك تناقضا في أحكام الشرع؟ لا، هنالك تكامل. عندما قال اقتلوا المشركين هذا اللفظ عام، عندما قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم هذا نص خاص. إذا جاء نصان في موضوع واحد أحدهما عام والآخر خاص متعارضان، كيف نصنع؟ نفسر النص العام على ضوء النص الخاص. أما أن تجد في كتاب الله أو في سنة رسول الله نصين متناقضين وكل منهما يناقض الآخر في نفس الحالة وفي نفس الوضعية وفي نفس الظروف، هذا لا يوجد. فالشارع حرم قتل البراء، حرم قتل البراء فعلا، كما حرم أكل الخنزير وشرب الخمرة. عندما تجد نفسك في ظرف خاص، هذا ظرف كما صورنا وذكرنا ما يقوله الفقهاء في الأسبوع الماضي، هذا الترس الذي يتترس به الكفار، إن تركت الكافرين من أجل هذا الترس النتيجة أن هذا الترس سيقتل قولا واحدا، وسيقتل معه أهل هذه البلدة كلها. وإن قتلت الترس واقتحمت الأعداء الذين من ورائهم أنجيت أكثر المسلمين ما عدا هذا الترس، وأنت لا تستطيع في هذه الحالة إلا هذا الأمر تماما كالإنسان الذي إما أن يأكل هذا المحرم الذي هو لحم الخنزير أو أن يموت. سلم المصالح ماذا يقول؟ والله عدم أكلك للحم الخنزير مصلحة حاجية تتعلق بجسم الإنسان، أما رعايتك لنفس لحياتك أن لا تزهق فمصلحة ضرورية، وإذا تعارضت المصلحة الضرورية مع المصلحة الحاجية أيهما نقدم؟ الضرورية. إذن أرجو أن يكون هذا الجواب واضحا للأخ السائل، وهذا الجواب أعتقد أنه أو سؤال هذا الأخ يوضح مدى حاجتنا إلى أن نتعلم الفقه، لا سيما في الأمور المتعلقة بحياتنا الراهنة اليوم. أنا لا أقول فقط الجهاد من الأمور المتعلقة بحياتنا الراهنة اليوم، أحكام الجهاد للضرورة التي ترونها أيضا من الأحكام الفقهية التي تتعلق بحياتنا اليوم، أحكام المعاملات المالية التي تتعلق بالتجارات والاستيراد والتصدير والربا والصرف وما إلى ذلك، كل هذه من الأمور الضرورية التي ينبغي أن نتعلمها، ولا نكتفي بالوعظ فقط واستشارة العواطف وما إلى ذلك. نعم، مجتمعاتنا اليوم تغزى بواسطة الشبهات. نعم أخوة، عرفنا أن هذا العمل الذي يجري على مقربة من أو بعيدا عنا باسم الجهاد وأبعد ما يكون عن أنما جهادا والعياذ بالله، الجهاد عمل مبرور ومأجور، بينما هذا عمل إجرامي نهى عنه الله عز وجل رسوله. أولا يكلف به أن يكفروا مسلمين، ومن كفر مسلما فقد كفر، وقد عرفنا قانون التكفير والأسباب التي يمكن أن ننسب بها إنسانا ما إلى الردة، طيب وهذا غير موجود، هذه أول جريمة. الجريمة الثانية أنهم بعد أن يكفرونهم من عند أنفسهم زورا وبهتانا يبررون لأنفسهم الخروج عليهم بمقاتلتهم، يعني تماما كما قال المثل العربي زناه فحده، يريد أن يقيم عليه الحد، ماذا يصنع؟ ينسبه زورا إلى الزنا ليقول بعد ذلك إذن يجب أن نقيم عليه الحد، فهو أجرم في حقه مرتين، عندما نسبه إلى الزنا وهو ليس بزان، وعندما أقام عليه الحد وهو لم يرتكب موجب الحد. هؤلاء هكذا، بالإضافة إلى هذا هؤلاء البراء الذين يحترقون بنار هذه الفتنة، وإذا نظرت وجدت أن البراء الذين يحترقون في نار الفتنة أكثر بكثير ممن كفروهم واتجهوا إلى مقاتلتهم، بل ربما أولئك الذين يكفرونهم ويتجهون إلى مقاتلتهم لا يصيبهم أي أذى. نعم، في حين أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه مسلم في صحيحه والنسائي والإمام أحمد في مسنده يقول: من خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها، لا يتحاشى مؤمنها ولا يفي بذعادها فليس مني. هذه من أغرب كلام سيدنا رسول الله، وكأنه يرى بعينيه ما يجري اليوم. لاحظوا الكلام: من خرج من أمتي على أمتي، شوفوا البلاغة، من خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى مؤمنها ولا يفي بذعادها فليس مني. وأنا أعجب لإنسان يقول إنه مسلم مؤمن بالله، بل يدعي أنه مجاهد، ثم يمزق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشر ممزق. إن كانوا لم يسمعوا بهذا الحديث الموجود في صحيح مسلم والنسائي والإمام أحمد فليذهبوا وليحققوا إسلامهم قبل كل شيء، وإن كانوا يعرفون، وأعتقد أنهم يعرفون، إن لم يكونوا يعرفون أصلا فهنالك من ذكر لهم هذا الكلام، ولكنهم يلقون هذا الكلام وراءهم ظهريا. الواقع هم الذين عندئذ يخشى أن يكونوا قد وقعوا في الكفر بينما هم يكفرون الناس. طيب، إذن هؤلاء لا يعد عملهم جهادا. قد يقول فينا قائل: طيب لعلهم بغاة فلندخلهم تحت اسم بغاة، وهذا العمل يسمى بغيا. إذن الآن نحن بحاجة أن نعلم ما هو معنى البغي في الشريعة الإسلامية، وهذا الموضوع أيضا ينبغي أن نعرفه جيدا، لأن كثيرا من الناس يلبسون على بعض العوام وأنصاف العلماء هذا الموضوع. البغاة جمع باغ، وقد أجمع الفقهاء على تعريفهم بالتعريف التالي، قالوا تقريبا تعريف واحد ولكن الألفاظ هي التي تختلف. البغاة هم فئة من المسلمين خرجت على إمام المسلمين بمقاتلته، فئة من المسلمين خرجت على الإمام، إمام المسلمين خرجت عليه بالمقاتلة، معتمدين في ذلك على رأي اجتهادي في تبرير عملهم، وقد توفرت لهم شوكة ومناعة وفيهم زعيم مطاع. إذن لكي يسمى هذا العمل بغيا ولكي يسمى القائمون به بغاة لابد من ثلاثة شروط: أولا أن يكون هؤلاء القائمون بهذا الأمر مجتهدين ولهم اجتهاد مبرور في عملهم، هذا من منطلق كونهم أهلا للاجتهاد. صحيح إمام المسلمين يخالفهم وهم يخالفونه، ولكنهم مجتهدون وأداهم اجتهادهم إلى أن لهم الحق في أن يخرجوا على هذا الإمام فخرجوا عليه، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون لهم مناعة وشوكة، يعني أن يكون لهم جيش وسلطة قوية، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون لهم زعيم مطاع، أن يكونوا يصدرون في عملهم هذا من قرار يمليه عليهم زعيم واحد لهم مطاع فيهم جميعا. في هذه الحالة ماذا يسمى هؤلاء؟ بغاة. إذا خرجوا على الدولة بسبب أنهم مجتهدون قد لا يحاسبهم الله عز وجل، ولكن الحاكم أيضا مجتهد حاكم مجتهد له ان يكافحهم ويقاتلهم باعتبار انه يرى ان هؤلاء البغاة مخطئون. فالبغاة مجتهدون في عملهم، والرئيس الدولة والحاكم ومن معه مجتهدون في ان هؤلاء البغاة مخطئون، ولذلك فقرار الشريعة الإسلامية ان هذا القتال الدائرة مآله يوم القيامة الى ان كل من الطرفين معذورا باجتهاده، ويترتب على ذلك احكام. ما هي هذه الاحكام؟ هي اولا لا يجوز للدولة وهي تقاتل هؤلاء البغاة، يجوز ان تقاتلهم طبعا، لكن اذا قاتلت الدولة هؤلاء البغاة لا يجوز لها ان تعقب المنهزمين لتقضي عليهم. لا تقاتلهم الا مقبلين وهاجمين، فاذا ولى واحد منهم الادبار تتركه، الا اذا ولى ظهره وهرب تكتيك، يعني فر ليلجأ الى مكان اخر ويجدد الهجوم، فلهم ان يتعقبوهم. هذا حكم. ثانيا، جرح واحد من هؤلاء البغاة لا يجوز الاجهاز عليه، بل نأخذه ونطببه. هذا الشيء الثاني. وضعت الدولة ايديها على اسرى، لا يجوز ان تقتل هؤلاء الاسرى، تبقيهم عندها وتستتيبهم ثم تتركهم. نعم، اذا قتل هؤلاء البغاة او قتلت الدولة من البغاة اناسا لا يكلف لا هؤلاء ولا اولئك بالدية ولا بالقصاص، لانها فتنة لو اردنا ان نتتبعها لاستمرت الفتنة وازدادت. وهذا الحكم ينطبق على ما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنه. هذا هو معنى البغي وهذا هو شروطه. طيب، اذا عرفنا الامر بهذا الشكل، فهل هؤلاء الناس الذين يخرجون اليوم على حكامهم في اي البلاد الاسلامية، نعم، هل هؤلاء مجتهدون، علماء مجتهدون ووصلوا الى درجة الاجتهاد واجتهادا منهم يفعلون هذا؟ ابدا. انا اعلم ان الذين يفعلون هذه الافعال في الجزائر ليس فيهم ولا واحد عالم من علماء الشريعة الاسلامية اطلاقا. افضل واحسن واحد منهم علما طالب علم بسيط جدا، فضلا عن ان يكونوا علماء وفقهاء، فضلا عن ان يكونوا مجتهدين. وانا اعلم ان في قادتهم من تلاوة القرآن، من لا يتقن تلاوة القرآن، يعني يقرأ صفحة واحدة يخطئ فيها الاخطاء الكثيرة جدا، فكيف يمكن ان نقول هؤلاء حكمهم حكم البغاة لانهم مجتهدون في احكام الشريعة الاسلامية؟ هذا شيء. الشيء الثاني، ان هؤلاء الذين خرجوا على حكامهم هم في الواقع لا يقاتلون حكامهم، مع العلم بانه لا يجوز ان يقاتلوهم، هم لا يقاتلون حكامهم، يقاتلون من؟ يقاتلون الناس البراء، يقاتلون اعوانهم الذين تصل ايديهم اليهم، يقاتلون الناس الامنين في بيوتهم، هؤلاء هم. وهذا طبعا لا ينطبق على البغاة بشكل من الاشكال. فما يتعلق باحكام البغي لا علاقة له ايضا بهذا الذي يبرره ناس اليوم لانفسهم بشكل من الاشكال. بقي ان نجيب عن بعض الاسئلة التي قد تخطر في البال البعض من الإخوة. قد يقول فيكم قائل، إما يخطر في باله أو غدا يهمس في أذنه بعض من يبررون هذه الأعمال، وأنا أعلم أن هنالك ناس مدسوسين في كل البلاد، مدسوسين، أنا أعلم هذا، ليبرروا ذلك. يقول طيب، ها هو ذا الحسين رضي الله عنه خرج على يزيد، وابن زبير خرج عليه، وعبد الله بن عباس خرج عليه. طيب إذا كان قد جاز للإمام الحسين ابن سيدنا علي رضي الله عنهما أن يخرج على يزيد وقد تمت البيعة له، وعبد الله بن الزبير أيضا يخرج على الزبير على يزيد، وكذلك عبد الله بن عباس، معنى ذلك كلام غير صحيح، وهو أنه لا يجوز الخروج على الحاكم إن لم يكن كافرا. وقد أرسل إلي واحد يقول، والغريب أن هؤلاء الذين كانوا يرسلون إلي أسئلتهم لا يفصحون عن أسمائهم إطلاقا إطلاقا، فافهموا الحكمة. أرسل إلي يقول طيب كيف خرج الحسين وكيف خرج يزيد وكيف خرج ابن الزبير وكيف خرج ابن عباس على يزيد؟ أفكان يزيد يحكم بالقانون الفرنسي؟ أفكان يزيد لا يقطع يد السارق؟ يريد أن يقول كان يزيد يطبق الشريعة وكان يطبق الحدود، ومع ذلك فقد خرج كثير من المسلمين العلماء عليهم. ما الجواب عن هذا؟ أيها الإخوة، قبل أن يموت معاوية رحمه الله تعالى أوصى الناس بأن يبايعوا ابنه يزيد، ولما مات معاوية لم يبايعه أحد من أهل الحجاز، ولم يبايعه أحد من أهل العراق، ولم تبايعه جمهرة كبرى من أهل الشام، فلم تتحقق له البيعة التي تجعل منه أميرا للمؤمنين أو رئيس دولة أو خليفة إطلاقا. خروج حسين ومن خرجوا معه على يزيد ليس خروجا على إمام استقر له الحكم، ولكنه خروج على واحد يطرق باب الوصول إلى الحكم، كما يقول علماء العقيدة الإسلامية مثل صاحب الإمام النسفي في كتابه العقائد، وصاحب المواقف والعضد الإيجي، وكل علماء العقيدة الإسلامية، هؤلاء خرجوا على يزيد لأنه لم يكن قد تحققت البيعة لهم قبل إطلاقا. يعني فهذا الخروج أشبه بخروج سيدنا علي على معاوية. هل كان الأمر قد استتب لمعاوية عندما خرج عليه سيدنا علي؟ لا، لم يكن قد استتب بشكل من الأشكال. ولذلك فسيدنا علي في معظم البلاد وخلا سيما في جهة العراقي ونحو ذلك، فخروجه على علي لأن خروجه على معاوية لأنه لم يكن قد استقر له الحكم بعد. وهم مثله، والعجب ممن يتلاعبون أحكام الشريعة الإسلامية من أجل أن يبرروا لأنفسهم ولأمزجتهم ما يفعلون. يعني هذا العمل لا يعمله إلا من يستهين بالشريعة ويجعل منها منديلا ليستخدم هذا المنديل في تبرير أمزجته وأعماله وما إلى ذلك. عبد الرحمن ابن الأشعث خرج على عبد الملك ابن مروان في عهد الحجاج، هذا الرجل كان باغيا، أجل كان له دليله الاجتهادي وأعلن عن أدلته الاجتهادية، وكان ذلك في وقت الحجاج. والله أعلم هل اجتهاده هو الصائب أم اجتهاد عبد الملك والحجاج الذي كان في عهده هو الصائب. وخرج عبد الرحمن بن الأشعث، وهذا هو البغي الذي يذكره علماء الشريعة في كتاب باب البغاة، وله أحكامه التي ذكرنا بعضها قبل قليل. لكن هل العمل القائم اليوم في بعض البلاد العربية والذي يشكل ما يشبه الجرثومة القابل للعدوى هنا وهناك، هل هو من البغي؟ يعني هل هؤلاء مجتهدون؟ هل هؤلاء علماء انطلقوا من اجتهادات علمية باعتبار انهم كالامام الشافعي والامام احمد والامام ابي حنيفة واصحابهم مجتهدون ولهم وجهات نظر؟ وهل اعمالهم منضبطة فعلا باداب عمل البغي؟ يتجهون الى هؤلاء الحكام الذين يخرجون عليهم ويبتعدون عن البراء؟ هل هذا عملهم؟ معاذ الله. هذا في واد، وذلك في واد اخر. اذا هذا ليس ايضا بغيا، لا هو اجتهاد ولا يمكن ان يدخل في عمل البغي. اذا ما هو، ما يسمى هذا العمل؟ في باب الشريعة الاسلامية باب اسمه باب الصيال، باب الصيال. والصائل هو الانسان الذي يعتدي على انسان او جماعة، يعتدي على هذه الجماعة في ارواحها او في اموالها او في اعراضها بدون حق طبعا. هذا الاعتداء من هؤلاء الناس ماذا يسمى؟ صيالا. والذين يعتدون يسمون صائلين. والبراء الذين تقتحم دورهم او بلدانهم يسمى الواحد منهم مصولا عليه. فهؤلاء يدخل عملهم في حكم الصيال. يعني باب الصيال يقول: اذا داهمك انسان في جنح الليل تسور دارك يريد ان يقتحمها ليقتلك او ليقتل اهلك او ليستلب مالك او ليعتدي على عرض، فلك الحق ان تدافع عن نفسك. كيف؟ تبدأ بالاخف فالاشد فالاشد، تهدد تنذر، لم يفر لم يرجع تضرب، فان ضربته وقتلته فدمه هدر، دمه هدر في هذه الحالة. هذا هو حكم باب الصيال. يعني هؤلاء الذين يقتحمون قرى ويقتحمون منازل ويفعلون ما يفعلون، نعم، اذا استطاع انسان ما ان يدافع عن نفسه بهذا العمل فهو محق في ذلك تماما. وهذا باجماع علماء الشريعة الاسلامية، باب الصيال بهذا الشكل محل اتفاق، لم يخالف في ذلك احد. هذا طبعا بالاضافة الى ان فينا ربما من يقول: كأنك تنسب هذه الاعمال التي تجري اليوم الى مسلمين والى اسلاميين. طيب يا اخي، من الذي يعني اكد لك هذا؟ لا سيما هنالك من يؤكد ان هنالك اناس اخرين لا شأن لهم بالاسلام يفعلون هذا. نحن ماذا نقول؟ نقول صح، وهذا الواقع الذي ضاعت فيه الحقائق في هذه الايام هو سبب من اهم الاسباب التي اقتضى تحريم الشريعة الاسلامية لفتح هذا الباب. هذه النتائج التي وصلنا اليها هي سبب من اهم الاسباب لحرمة هذا العمل الذي بدأه فعلا اناس باسم الاسلام. كنا قبل 5 سنوات نقول: يا ايها الاخوة لا تفعلوا هذا، فإن هذا فتح لباب فتنة، وإذا فتح الباب باختياركم فهيهات أن تستطيعوا إغلاقه باختياركم، أبدا لن تستطيعوا. قلتها. قلنا أيضا أيها الإخوة، أنتم اليوم مسلمون باسم الإسلام تتحركون عن جهل، ولكن هنالك من يختبئ في الظلام، حتى إذا دخلتم وساد الهرج والمرج سيلحقون بكم وسيتسللون من ورائكم وسيندسون في نفس صفوفكم ويفعلون ما تفعلونه باسمكم أنتم، ولكل منهم هدفه وغايته ومبتغاه، وبلدكم مطموع فيها من قبل كل الجهات. هذا سبب آخر من الأسباب، درء الفتنة، سد الذرائع. الفتنة نائمة، هذه حقيقة، قاعدة شرعية صحيحة، سواء قلنا الحديث ضعيف صحيح، قاعدة صحيحة. الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. أجل، طيب الآن أنا فعلا أشك في أن المسلمين يفعلون هذه الأفاعيل التي تقشعر لها الأبدان، لا أشك، أقول وأجزم بأن المسلم لا يفعل هذا إطلاقا، الكافر لا يفعل هذا، إلا العدو الزنديق العدو الذي جاء ودمه يغلي حقدا عليك هو الذي يمكن أن يفعل، أما لا الكافر يفعل هذا ولا المسلم ولا إطلاقا. لكن تحت أي غطاء يفعلون؟ تحت الغطاء الإسلامي. من الذي مد لهم هذا الغطاء؟ لو عدنا إلى ما قبل 6 أو 7 سنوات، نعم، هل كان هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال وهم ليسوا من المسلمين، هل كانوا يستطيعون أن يفعلوا هذا؟ أبدا بشكل من الأشكال، لأنهم سيؤخذون بالجرم المشهود. من لا غطاء، لا يوجد غطاء. لكن عندما مد هذا الغطاء وجاء من يجلجل باسم الجهاد الإسلامي، سنعلن الجهاد المقدس وهو إلى آخره، دخل وتلصص. هذا شيء معروف في بلدنا في أيام 50s and 60s، كانت تخرج في بعض الأحيان مظاهرات تبدأ نظيفة ولها أهداف سليمة، لكن ما تكاد تسير 50 متر إلا وقد اندس فيها من هنا وهنا وهنا أناس لهم أهداف أخرى، وتجد هتافات أخرى ظهرت، وإذا بهذه المظاهرة وجهت توجيها آخر وسخرت لعمل تهديمي. هذا شيء معروف وينبغي أن نعلم هذه الحقيقة تماما. إذن هذا العمل لا يمكن أن يدخل إلا تحت باب الصيان، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا نتنبه إلى هذه الحقيقة. مرة أخرى أقول لكم وأختم درسي بذلك أيها الإخوة، إن معرفتنا لهذه الأحكام ودرايتنا لها تماما كما يقول علماء الشريعة هو الحصن الذي يقي هذه البلدة من الجراثيم التي تحاول أن تتوضع، وأنا أعلم أن هذه الجراثيم تساق سوقا، وهنالك من يحاول أن ينشرها هنا وهنا لإثارة الفتنة وإبعاد عوامل الاستقرار عن بلاد المسلمين. والحمد لله رب العالمين.